كتابه الكريم قال إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست وليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. تبين الآية الكريمة حال الإنسان إذا اعتراه شيء من الابتلاء، وكذلك حال الإنسان إذا مسه شيء من الرخاء. فحاله إذا ابتلي بنزع النعمة منه يأس وكفران، وحاله إذا أذاقه الله نعمة إذا به فرح فخور. هذا حال فرح بما أوتي، فخور على غيره بالذي آتاه الله تبارك وتعالى. أما أهل الإيمان فيعلمون ويوقنون أن الأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، الأيام دول يداولها الله بين الناس كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، وكما قال أيضا في كتابه الكريم: وقد خلقكم أطوارا. فأهل الإيمان يعلمون تمام العلم أن الدنيا لا بد فيها من ابتلاءات واختبارات، وأنها لا تثبت على حال واحد لشخص. ولذا فإذا مستهم الضراء صبروا واحتسبوا ورغبوا إلى الله بالدعاء سائلين إياه الفرج. ولقد قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، أي لكن المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون ليسوا كذلك، إنما إذا أصابهم الشر لا يبلغ بهم الجزع مبلغا، وإذا مسهم الخير قاموا بشكر الله على هذا الخير. ولقد قال الله تعالى في شأن ابن آدم أيضا، بل وفي شأن كل شيء: وأنه أضحك وأبكى. فحالنا لا تثبت على حال، فيوم أنت سعيد وغدا أنت في حزن وهم، وأنت اليوم في حزن وهم وغدا في فرح وسعادة. وهذا وذاك يستلزمان أمرين: الأمر الأول الشكر على النعماء إذا كنت ممن أنعم الله عليهم، أو إذا أنعم عليك في يوم استلزم هذا الإنعام شكرا على النعماء، وإذا كنت في ابتلاء وضر استلزم هذا الابتلاء بالضر صبرا وأنت في كل ذلك على خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فكما قال علماؤنا: حالك يا مؤمن دائر بين الصبر والشكر، فأنت إما في نعمة وعافية في أهلك ومالك وبدنك وولدك، وإما في ابتلاء في ذلك. إذا كنت في نعمة قدم شكرا، إذا كنت في ابتلاء قدم صبرا، فكذا تساب في كل الأحوال. لكن غير المؤمنين ليس أمرهم هكذا، بل أمرهم يأس وكفران وأمرهم فرح وفخر، هذا حاله. قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي صبروا على ما ابتلوا به وعملوا الصالحات إذا أنعم عليهم. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى إلا الذين صبروا عائد على قوله ثم نزعناها منه، فبدلا من اليأس والكفران يقدموا لذلك صبرا. يا أخوات، يا أخوات، يا مسلمات، يا أخت صوتك عالي، ليس من الحياء أن يرتفع صوتك. يا أختي صوتك عالي، يا أختي المسؤولة عن المكتبة، اسجري هذه العابسة. هي تريد أن تنزل معكم. يا أختي يا مرتفعة الصوت، لا بد أن تعين إدارة مسجد التوحيد امرأة صارمة لضبط مصلى النساء. يلزم لزوما أن تعين إدارة المسجد امرأة صارمة تضبط مسجد النساء وتمنع العابسات من العابسات. نعم، بمرتب، ما فيش مشكلة بمرتب. لأنهم يفسدوا على الأخوات الصالحات، هناك أخوات صالحات فضيات يريدن أن يتعلمن دينهن، فتأتي واحدة تغتاب المسلمين والمسلمات مع أخرى ولا يهمها درس ولا فهم ولا عندها دين ولا خلق. قال تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إن الذين صبروا، قال فريق من العلماء إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن الذين صبروا إذا نزعت منهم النعم وعملوا الصالحات إذا أصابتهم السراء، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر كبير. في قوله تعالى أولئك لهم مغفرة بشارة لأهل الإيمان، ففيها دليل على أن أهل الصلاح، حتى أهل الصلاح، قد تصدر منهم معاصي، وإلا لما كان لقوله تعالى لهم مغفرة معنى. فقوله تعالى لهم مغفرة أي على ما اقترفوا من الآثام، لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنج أو جاء معه ملك. الآية تبين حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام كلما أتى القوم بخبر كذبوه، كلما جاء بمعجزة كذبوه. فأحيانا قد يتصرب إلى نفسه التحرج من إخبارهم بالذي نزل عليه، أحيانا كبشر إذا رأى الناس يكذبونه كل يوم في تكذيب، وكلما أخبرهم بخبر كذبوه فيه، أحيانا الشخص يتصرب إليه ما يتصرب إلى البشر من التحرج من تبليغ ما أوحي إليه. فنفي هذا التحرج في عدة آيات، وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وهنا يقول سبحانه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أن يقولون: كيف يتبنى فقير من الفقراء هذه الدعوة؟ لولا أنزل عليه كنز فيكون أغنانا حتى يوجه إلينا الدعوة، رجل من الأغنياء فنقبل دعوته؟ فكانوا يتمنون ذلك ويطلبون ذلك، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ما أنزل إليه من رب، ولكن من كثرة تكذيب المكذبين وإنكار المنكرين وتعنت الكافرين، فمرة يقولون فلينزل عليك كنز من السماء، ومرة يقولون ائت معك بملك يصدقك، ومرة يقولون ائتنا بآية كما أرسل الأولون، فتكذيب مستمر. فأحيانا الشخص تحدثه نفسه بأمور، فهنا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق به صدرك. نحن كذلك في دنيانا، قد يكون هناك رجل مكذب بالقرآن أو مجادل في القرآن، وأنت توجه إليه دعوة إلى الله، فكلما أردت أن تعرض عليه أمرا من أمر الدين تجد نفسك متحرجا من إخباره لكثرة تكذيبه وكثرة استهزائه وللسخرية المتوقعة منه. أن تقول أسكت أسكت، إذ الكلام معه لا يكاد يجدي، أو سأنال منه شرا، فتمسك أحيانا عن الحديث بسبب الشر المتوقع أو بسبب التكذيب المتوقع. ولكن كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وليعلم أن السلامة في التبليغ، تبليغ ما أمر الله بتبليغه، ليست السلامة في الكتمان، بل السلامة في الدعوة إلى الله وفي التبليغ. فكلما اجتهدت في دعوتك إلى الله وتبليغ أمره كلما حفظت، كلما اجتهدت في تبليغ دعوة الله كلما حفظت. ودل على ذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع التبليغ ليست مع الكتمان كما قد يتوهم متوهم. ولذلك من أسباب حفظك يا عبد الله أن تبلغ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب حفظك للآية المذكورة: بلغ والله يعصمك من الناس. ونحوها قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله كافيا وحافظا لهم، فالله حسبهم إنهم بلغوا رسالات الله. وكذلك قوله تعالى: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، لموسى وهارون عليهما السلام. قال بعض العلماء: المعنى بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولقد قال تعالى أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا أردت أن يحفظك ربك فمن سبل هذا الحفظ ومن أسباب هذا الحفظ أن تبلغ ما أنزل الله إلى خلق الله، وأن تبلغ قول أنبيائه عليهم الصلاة والسلام إلى خلق الله، فذاك سبب عظيم من أسباب حفظه. فأيقن بهذا، وإن كانت الظواهر والشواهد التي أمامك قد تخالف في هذا، لكن ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، قال الله سبحانه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فكان من تعنت أهل الكفر طلبهم أن ينزل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ملك، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ولقد قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنهم لن يستطيعوا أن يروا الملك في الصورة التي خلقه الله عليه. فإذا قدر وأرسلنا ملكا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد ويشهد له على صدق ما يقول، إذا قدر وأنزلناه على الصورة التي خلقناه عليها ما أطاقوا النظر إليه وما استطاعوا النظر إليه، ولكنه سيأتيهم في صورة شيء يتحملونه ويطيقونه، سيأتيهم في صورة رجل، فإذا جاءوا في صورة رجل ازداد الأمر التباسا عليهم، قالوا: كيف ملك في صورة رجل؟ قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لخلطنا عليهم الأمور تخليطا. قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. كيف يقال إنما أنت نذير؟ وإنما عند بعض العلماء تفيد الحصر، عند بعض العلماء كلمة إنما تفيد الحصر. فكيف يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنت نذير؟ ونحوه قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، أي فقط مذكر على ما يستفاد من قول إنما. كيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالجهاد، إذ الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فكيف إذن نوفق بين قوله تعالى إنما أنت نذير وبين قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ فالجواب أن ذلك يتنزل منزلة الاختصاص، بمعنى إنما أنت في باب الدعوة نذير، ليس إلا لست هاديا تملك القلوب هداية توفيق، فتلك هداية مردها إلى الله. إنما هاد بمعنى دال وموجه ومرشد فقط، أما القلوب فأمرها إلى الله. فيكون قوله تعالى إنما أنت نذير في باب الدعوة، بشير ونذير، لكن أمر الهداية ليس لك بل موكول إلى الله تعالى، إذ الله قال: ما قد سمعتم وما أنت عليهم بجبار، أي وما أنت بمجبر لهم على الهداية، وقال: لست عليهم بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات. قال تعالى: إنما أنت نذير، استفيد أن الداعي إلى الله مهما أوتي من فهم وعلم وذكاء وخبرة، مهما أوتي الداعي إلى الله من فهم وخبرة وحكمة وذكاء وحسن أسلوب، لن يستطيع أن يهدي أحدا إلا بإذن الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق عقلا وأسدهم رأيا صلى الله عليه وسلم هو سير الأنبياء ما تسلطوا على قلوب العباد، فما استطاع النبي هداية عمه مع شدة إلحاحه، وما استطاع نوح هداية ولديه ولا زوجته، وما استطاعها لوط كذلك مع زوجته، ولا الخليل إبراهيم مع أبيه. ولقد قال تعالى في شأن نبيين كريمين إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالهادي هو الله. قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال فريق من العلماء في تفسيرها: يخرج الكافر من صلب المؤمن، فالكافر ميت وخرج من صلب حي وهو المؤمن. قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهكذا الكافر يخرج من صلب المؤمن، والمؤمن أيضا يخرج من صلب الكافر. قال تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ أم هنا بمعنى بل كما قال فريق من أهل العلم؟ فالمعنى بل يقولون افتراه، أي افترى هذا القرآن من تلقاء نفسه ومن عند نفسه. قل لهم: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أي مختلقات ومدعيات. قال فريق من أهل العلم: تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، إذ الله قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. عجبوا، طلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله. عجبوا، طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله. عجبوا، طلب منهم أن يأتوا ولو بآية من مثله. عجبوا، فعجزوا عن كل ذلك. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وادعى أنه يوحى إليه وقال: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقضي كما تلقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. وقال أيضا مقولته السخيفة السمجة: والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، فاللاقمات لقما والآكلات أكلا، إن قريشا قوما يعتدون. لما قال ذلك في وسط أصحابه، وكان آنذاك عمرو بن العاص كافرا لم يؤمن، قال عمرو وغير عمرو: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله عز وجل. أين هذا الغراء من قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى؟ هنا تحداهم الله تعالى بقوله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أي مختلقات ومدعيات بزعمكم، وادعوا من استطعتم، أيدوا شركاءكم الذين عبدتموهم كي يساعدونكم في الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن. فكل من حاول اختلاق شيء ونسبته إلى الله كقرآننا هذا فضح على رؤوس الأشهاد، ولذا وسم مسيلمة بأنه مسيلمة الكذاب، كبوش الكذاب أيضا الذي اختلق قرآنا وحاول أن ينسبه إلى الله عز وجل، وحاول أن يصرف الناس عن وجوه عن القرآن الكريم إلى هذا الكتاب الذي وضعه أو أمر بوضعه، كما حاول أبرهة الأشرم أن يصرف وجوه الناس عن كعبة الله التي هي البيت الحرام إلى كعبة صنعاء في صنعاء، فنزل به من البلاء ما قد نزل. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من العلماء من قال نجيب بقولنا نعم نحن مسلمون. وهذا قد يسوغ في صلاة الليل عند بعض العلماء للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل وبآية فيها عذاب تعوذ. لكن لم أقف على نص عن رسول الله في الآية التي نحن بصددها. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هل كل من أراد الحياة الدنيا يؤتاها؟ هل كل من أراد الدنيا يؤتاها؟ الله جل ذكره يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقوله تعالى لمن نريد رد الأمر به إلى الله سبحانه وتعالى. فليس كل من أراد سعادة في الدنيا من الكفار ينالها، إنما أمر ذلك موكول إلى الله. وهذا لحكمة بالغة ألا وهي ومنها المحافظة علينا وعلى ديننا وإيماننا. فلو كان الكافر يعطى كل ما يتمناه لكفر الناس كلهم. قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي ولولا أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. أي لولا أن يكفر الناس كلهم لمتعنا الكفرة بكل أنواع المتاع لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، سقف البيت من فضة، ومعارج أي والسلالم التي يصعدون عليها كذلك من فضة عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا أي وذهبا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فإن إذا أعطينا الكفار كل ذلك ومع الضعف الذي يعتري بني آدم سيكفر الناس كلهم، ولكن رحمة من الله بنا نحن أهل الإيمان أن أهل الكفر يدال عليهم كما يدالون على غيرهم. قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وكذلك جرت حكمة الله على أن أهل الإيمان أيضا تصيبهم الضراء في الأبدان كما يصاب غيرهم من أهل الكفر، ولكن ها هنا حسنات تثبت وهنالك عقوبات تعجز. فالحاصل أن سنة الله جرت أنه يعتري أهل الإيمان ما يعتري غيرهم من الألم والحزن والمرض. فأحيانا ترى عالما جليلا فاضلا يموت بالسرطان، وأحيانا ترى نبيا كريما أو صحابيا جليلا يموت بالطاعون كما مات عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في طاعون عموات الشهير، مات فريق كبير بالطاعون، فتنوعت عليهم الابتلاءات وماتوا بأمراض متنوعة كما يموت غيرهم بهذه الأمراض. أما إذا كانوا دائما في مأمن وبلا مرض لدخل في المسلمين من ليس منهم، ولتسرب النفاق إلى أوساطهم لدخول غيرهم ممن ليس منهم فيه. فجرت سنة الله في الخلق أن ينال القوم كما ينال أهل الإيمان من الضراء والابتلاءات والسراء كذلك، فتلك سنة لله ماضية. وكذلك في باب النعماء قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي الزينة لأهل الإيمان أيضا في الدنيا يشاركون فيها غيرهم، فليست الزينة في الدنيا مختصة بالكفار كما قد يفهمه البعض، إذ المرأة إذا جاءت تتزين مثلا إذا بأخوات قليلات الفقه يجذبنها ويقولن هذا تشبه بالكفار بلا نص ولا كتاب منير. رب العزة يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من هذا المفتري المتقول على الله الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم، لكنها يوم القيامة صافية خالصة لهم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، ما حرم ربي الزينة، بل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالزينة أباحها الله، وضبطت الإباحات بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي يأخذون جزاء الأعمال الصالحة التي عملوها في دنياهم. فمثلا إن كان ثم وصل منهم لرحمه قد يعطون أجر هذا الوصل رزقا واسعا في الدنيا، أو صرفا لمكروه كان سيحل بهم في دنياهم، أما في الآخرة فيأتون لا شيء لهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا، أعمال البر التي عملوها في الدنيا نعطيهم أجرها في الدنيا، كمثلا إما صرفا لبلاء كان سيحل بهم، وإما رزقا واسعا نعطيهم إياه، وإما ذرية نمن عليهم بها، وإما من بركات الأرض نخرج لهم ما نشاء، حتى إذا أتوا الآخرة لم يكن ثم شيء مدخر لهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا يخصم منهم شيء ولا ينقص منهم شيء، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هم ما رجوا الآخرة ولا طلبوها ولا سألوها. ولقد قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال بعض العلماء: أي لا تخافون لله حسابا، لا تخافون لله عذابا. قال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه يوم القيامة؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولقد قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي باقتصاره على الدعاء بالدنيا ليس له في الآخرة من نصيب مدخر. قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها، أي ذهب ثواب ما صنعوا في الدنيا من خير لشركهم، وباطل ما كانوا يعملون، أي ذائب ثواب عملهم الذي عملوه في دنياهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.